البحث حول المعل، الحديث المعل، والمعل اسم مفعول من أعل يعل فهو معلم، أعل الحديث يعله فالحديث معلم، فهو اسم مفعول الفعل منه أعل يعل فالحديث معلم، هذا هو الاسم المشهور وهو الصحيح من الألفاظ التي أطلق عليها من هذه المادة، لأنه يقال له المعل ويقال له المعلل ويقال له المعلول، ثلاثة أسماء تطلق على هذا النوع من علوم الحديث، لكن أسلمها وأصحها من حيث اللغة ومن حيث الوضوح وعدم الإشكال وعدم الخفاء هو هذا اللقب الذي هو المعل، وهو اسم مفعول من أعلى. والثاني المعلل، المعلل يقال له المعلل، وهذا أورد عليه أنه لا يستقيم من حيث اللغة، لأن علل معناه ألهاء، علله معناه ألهاء، يعلله علله يعلله، ألهاه يلهيه يلهيه. وهنا المعل هو يعني ما فيه علة فقط، فلا يناسبه هذا المعنى الذي هو التعليل الذي هو التلهية، التعليل الذي هو التلهية، علله يعلله يعني ألهاه يلهيه. والفعل كما هو معلوم عل، فهو الذي يأتي منه المعل، وأما علل فهو لا يستقيم في أعلى الحديث يعله فهو معلل، وإنما الذي يستقيم أعله يعله فهو معل. وأما المعلول فقالوا أيضا لا يستقيم، لأن معلول لا يأتي من أعلى، لأن مفعول من الثلاثي وأعلى رباعي، فلا يأتي اسم المفعول منه على معلول. قيل وقد أطلقه جماعة من العلماء وأطلقوا عليه على الحديث بأنه معلول، قالوا ولعل، قال بعض العلماء ولعل الوجه في ذلك أنه من عل يعل بمعنى مرض يمرض، عل يعل بمعنى مرض يمرض، فهو معلول يعني الحديث أنه مقدوح فيه، يعني فيه فيه ضعف، كما أن المرض عل مرض يعل يعني يمرض فهو معلول، يعني فيه مرض أي أو فيه أصابه مرض، يعني فيكون المعنى قريب، يعني المعنى اللغوي قريب من هذه الناحية، يعني معناه كما أن المريض فيه ضعف وفيه عدم قوة، فكذلك أيضا يقال له أو لهذا النوع من علوم الحديث يقال له معلول، بمعنى أنه فيه ضعف، كما أن المريض فيه ضعف وهو مأخوذ من عل يعل بمعنى مرض يمرض، فهو يكون من هذه الناحية له وجه. لكن الذي هو أوضع من حيث اللغة ومن حيث الاستعمال ولا يرد عليه إشكال هو المعل، وهو الذي ذكره السيوطي هنا بقوله المعل. والمعل هو ما فيه علة خفية قادحة، وهناك تعريف للعلة وتعريف للحديث المعل، فالعلة هي السبب الخفي، علة الحديث التي قدح فيه هي السبب الخفي الذي يقدح في الحديث أو في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة من العلل، مع أن ظاهره السلامة من الضعف، علة خفية قدحت في صحة الحديث مع أن ظاهر الحديث السلامة من الضعف أو من العلل. هذا تعريف العلة. والمعل هو الحديث الذي فيه علة، الحديث الذي فيه علة تقدح في صحته. فإذا هناك علة وحديث معل، هناك علة هي السبب الخفي الذي قدح في صحة الحديث، والحديث المعل هو الحديث الذي تبين أن فيه علة خفية قادحة في صحته مع أن ظاهره السلامة من العلة. يعني الفرق يعني التعريف هو واحد، يعني إلا أن الفرق بينهما أن أحدهما تعريف للعلة والثاني تعريف للحديث المعل. فالعلة سبب خفي قادح هو كذا، والحديث المعل هو الحديث الذي يظهر فيه علة، هو الحديث الذي يظهر فيه علة خفية قادحة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة من الضعف أو من العلل. إذن هناك تعريف للعلة وتعريف للحديث المعل. فالعلة سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة، والحديث المعل الحديث الذي ظهر فيه علة خفية قدحت في صحته مع أن ظاهره السلامة. اللفظ واحد في التعريف، إلا أن الفرق الأول، الأول يقول العلة سبب خفي، والحديث المعل الحديث الذي ظهر فيه علة، والباقي كله على نسق واحد، والباقي كله على نسق واحد. ولهذا السيوطي ذكر تعريف العلة ثم ذكر تعريف الحديث المعل. فأول بيت ذكر في تعريف العلة: علة الحديث أسباب خفت تقدح في صحته حيث وفد، مع كون ظاهره السلامة. هذا تعريف العلة. قوله علة الحديث أسباب يعني علل، لأن أسباب جمع، وإذا فمقصود بعلة الحديث يعني اسم جنس، ومقصود به العلل، يعني علل الحديث أسباب خفت. وإذا أريد به المفرد يقال علة الحديث سبب، سبب خفي يقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة من العلة. فإذا البيت الأول الذي يقول فيه السيوطي علة الحديث أسباب خفت يقصد بعلة الحديث اسم جنس، يعني علل الحديث أسباب، يعني أسباب جمع، فهو خبر عن مفرد لكنه جنس، يعني تحته أفراد. علة الحديث يعني علل الحديث أسباب، العلل أسباب، يعني جمع يقابل جمع. وإذا المفرد الذي هو علة الحديث وهو مفرد ليس المقصود به المفرد، وإنما المقصود به اسم الجنس، فعند ذلك يستقيم المبتدا والخبر. يعني علل الحديث أسباب، علل الحديث أسباب، أي إن علة الحديث التي في الأول هي مفرد ولكن مقصود به جنس، أي علل، جنس العلل وليس علة واحدة فقط، لأن الخبر جاء جمعا وهو أسباب، فيكون الأمر يرجع إلى أن علة الحديث المقصود بها جنس العلة، والمقصود بالجنس ما هو عن كامل يكون عاما وليس لفظا مفردا. علة الحديث أسباب خفت، ثم قال يعني خفت يعني معناه لابد أن تكون خفية، يعني ما تكون من الأمور الواضحة التي تطلع لكل أحد. ولهذا سبق في تعريف الحديث الصحيح أنه غير معلل ولا شاذ، أو غير معلل ولا شاذ. سبق أن قال السيوطي فيما مضى تعريف التعريف الصحيح مسند حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذ ولا معلل، ولم يكن شذ ولا معلل، لأنه يعني ظاهره السلام، الشروط متوفرة، يعني أن يكون هو متصل ظاهر الاتصال وثقة يروي عن ثقة ويعني عدل عن عدل ضابط عن ضابط, لكن قد يكون جازا بأن يكون رواه ثقة خالف منه أو ثق منه, وقد يكون معللا أو معلل وهو الذي تبين فيه علة خفية قلحت في صحته وإن كان ظاهره السلامة منها. ولهذا في تعريف الحديث الصحيح هذا القيد الذي هو أن يكون غير معلل ولا جاهل. وكذلك يعني عرفه الحافظ بن حجر في نقطة الفكر مروي بنقل عدل تام مضبط متصل السند غير معلل ولا شاهد, غير معلل ولا شاهد, يعني معناه ان الشروط تتوفر من حيث الاتصال ومن حيث عدالة الرواة ومن حيث ضبط الرواة, ولكن يتبين فيه لبعض العلماء الجهابذة النقاد الذين يطلعون على سبر الطرق وحصرها ومعرفة أحوالها أحوال رواتها, فيتبين بذلك وهم فيه مع أن ظاهره السلام, يتبين فيه وهم سبر الطرق مع أن ظاهره السلام. علة الحديث أسباب أفت تقدح في صحته حيث وفت مع كون ظاهره السلامة, وهذه تعريف العلة. ثم قال فليحدد المعلم من قد رامه فيما يأتي, يعني الكلام الذي بعده هو تعريف الحديث المعلم, ما رؤي فيه علة, يعني الحديث الذي رؤي فيه علة خفية قدحت لصحته مع ظاهره السلام. فتعريف العلة مع وتعريف المعلم واحد, إلا أن الفرق في الأول, الفرق في الأول عند تعريف العلة تقول سبب خفي يقدح على هو العلة, والحديث المعل هو الحديث الذي ظهر, هو الحديث الذي تبين فيه أو ظهر فيه علة خفية قدحت في صحته مع ظاهر السلام, اللفظ واحد كله إلا أن الفرق الأول. عند تعريف العلة يقال سبب, وعند تعريف الحديث يقال الحديث الذي ظهر, الحديث الذي تبين فيه علة خفية قدحت لصحته مع أن ظاهره السلام. فليحدث المعلم من قد رمى, يعني لما عرف العلة أشار إلى تعريف المعلم بقوله فليحدث المعلم من قد رمى ما رؤي, هذا هو التعريف الذي أشار إلى أنه يحد ما رؤي, يعني الحديث الذي رؤي فيه علة تقدح فيه ايش اللي ما رؤي فيه علة تقدح فيه بعد سلامة كذب, يعني هذا هو تعريفه, ما رؤي فيه علة تقدح فيه صحته مع سلامة تفي لا مع سلامة تفي بس هذا هو اللي بعده انا هنا. يعني ما رؤي فيه علة ما رؤي فيه علة أقدح في صحته بعد سلامة تفي, يعني مع المظاهر السلامة, لأن هذا التعريف في بيت واحد, وأما التعريف الأول في بيت نصف, لأنه عرف العلة في بيت نصف, هنا عرف المعلم في بيت واحد قوله بعد سلامة تفي, يعني مع المظاهر السلامة التي جاء بها من الشطر الثاني في تعريف العلة مع كون ظاهره السلامة, هنا قال مع سلامة تفي, يعني مع أن ظاهره السلامة, يعني أن مع ظاهره السلامة. إذن عرفنا تعريف الحديث المعل وعرفنا تعريف العلة, وأنه لا فرق بين التعريفين إلا في الأول, العلة تفسر بأنها سبب إلى آخره, والحديث المعل ما رؤي فيه علة إلى آخره, وبقية التعريف واحد, بقية التعريف واحد. ولهذا كما قلت إن الحديث الصحيح يجعلون من ظلم تعريفه أن يسلم من العلة, لأنه إذا كان ظاهره السلام ومع ذلك وجد بالبحث والتفتيش وجود علة خفية قادحة, فإنه يخرج عن كونه صحيحا, لأنه ما توفر فيه شرط صحيح, لأن من شرط الصحيح أن يكون غير معلل, شرط الصحيح أن يكون غير معل ولو كان ظاهره السلامة من العلل. والمقصود بالعلة الخفية القادحة ما هو كل علة, لأنه كما سيأتي في الدرس القادم يعني أنه قد يطلق العلة على غير العلة الخفية التي هي نوع من أنواع علوم الحديث. قد تطلق على أنواع شتى من علوم الحديث يقال لها علة، وعلة بكذا وعلة بكذا وعلة بكذا، أنواع من أنواع علوم الحديث، أنواع من علوم الحديث، يعني الاضطراب والانقطاع والإرسال وكذا وكذا إلى آخره، تقال أعل بكذا وأعل بكذا وأعل بكذا، يعني معناها أن العلة تطلق على شيء أعم من هذا الذي حد في هذا النوع من أنواع علوم الحديث الذي هو العلة الخفية التي تقدح مع أن الظاهر السلام، مع أن الظاهر السلام. إيش البيت الثاني؟ يدركها الحافظ. نعم، كيف تعرف العلة؟ بأي شيء يدرك الحافظ العلة؟ قال يدركها الحافظ الفطن دقيق الملاحظة الذي عنده خبرة وعنده اطلاع واسع، يدركها بعد البحث والتفتيش بتفرد، أقول التفرد من بعض الرواة فيها، يعني التفرد يعني ممن لا يقبل تفرده، والخلف يعني مخالفة الثقات، يعني كونه يخالف غيره. عندما تسبر الطرق وتجمع يوجد أن بعض الرواة جاء عنه على طريقة معينة وبعضهم خالف الرواة فجاء على طريقة أخرى، يعني يدركها الحافظ بالتفرد والخلف، يعني ومخالفة غيره، كونه يخالف غيره بعد جمع الطرق تبين أنه خالف غيره فيكون الحديث معلن، أو تداخل بين حديثين حكم، يعني يدخل حديث في حديث بسبب الوهم يلتبس عليه الأمر فيدخل حديث في حديث ويضم قطعة من حديث إلى قطعة من حديث، فبسبب الطرق وجمع الأسانيد والمتون يتبين أن بعضهم وهم فأدخل حديثا في حديث مع أن الحديثان منفصلان، حديث رواه غيره على أنه مستقل ورواه بعض الرواة على أساس أنه لفق بين حديثين وأدخل حديثا في حديث، هذا لا يعرف إلا بالسبر والتتبع والاستقراء والاستقصاء ومعرفة الطرق ومعرفة أحوال الرواة ومعرفة منازلهم في الضبط والإتقان، وعند ذلك يتبين للمحدث الخبير أن الحديث قد أعل في هذه الأحوال التي يدركها الحافظ الفطن، يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائن فيهتدي، يعني هو الخلف مع قرائن يعني أخرى تتبين له فيهتدي إلى الضعف وإلى أن هذا الذي ظاهره السلامة ليس سليما، لأن ظاهره السلامة ليس سليما. إيش بعده؟ الوهم بالإرسال. نعم، يعني فيهتدي بالوهم، يعني معناه أن أحد الرواة وهم بالإرسال فيما هو مرفوع، يعني هو ظاهر السلامة هو مرفوع لكن تبين أن راويه وهم وأنه مرسل وليس بمرفوع ويكون متصلا، ظاهره السلامة ولكن يتبين أنه مرسل وأن صحيح أنه مرسل وليس بالموصول، أو الوقف يعني وقف على الصحابي وأنه ليس بمرفوع مع أنه روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون بالإرسال يعني إضافة التابع له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو الوقف الذي هو وقفه على الصحابي وأن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي وهم، يعني يتبين للراوي بهذه الأمور وبالقرائن التي تنضم إلى ذلك يتبين له الوهم في الرواية، يستحضر. أو تداخل بين حديثين حكوه. أو تداخل بين حديثين يعني إدخال في حديث غيره. إما تبين أنه مرسل وأنه ليس بموصول, أو أنه موقوف تبين وأنه ليس بمرفوع, أو أن حديثين تداخل وأدخل حديث في حديث والوهم جاء في سوء الفهم وظني أن الحديث أنه حديث واحد مع أنهما حديثان, حديث مستقل وحديث مستقل, وهم الراوي فأدخل حديثا في حديث لكنه ما تبينت هذه العلة إلا بالتتبع والاستقراء والسبر ومعرفة أحوال الرواة, وعند ذلك تبين للراوي مع هذه القرائن وجود هذه العلة الخفية التي لم يطلع عليها إلا بجمع الطرق وسبرها وبيان أحوال رواتها, وأن في الرواية وهم, وأن في الرواية وهما, تبين بذلك أن الحديث معل وأنه ليس بصحيح وإن كان ظاهره السلامة. بحيث يقوى ما يظن فقط لضعفه, بحيث يقوى ما يظن يعني ما ظنه وهما بهذه القرائن وبهذه الأمور التي جمعت, يقوى ما ظنه وهما فقضى بضعفه يعني فرد الحديث بسبب هذا الحكم الذي حكم عليه بأنه ضعيف حيث قوي عليه ما ظنه, أو رابه يعني تردد فيه حصل عنده ريب عنده شك فأعرض يعني أعرض عن البت فيه أو عن الحكم له بالصحة, وعلى أقل الأحوال يكون توقف يعني إذا ما حكم عليه الضعف يعني حصل عنده ريب وحصل عنده شك فأعرض عن قبوله وتوقف عن صحته وإن لم يحكم عليه بالضعف, ولكنه لا يعول عليه لأنه لم يطمئن إلى الصحة ولم تثبت الصحة على وجه يعول عليه, فهو إما أن يكون النتيجة تبين له الضعف فحكم به, أو حصل له ريب وشك فتردد فيه وصار متوقفا في الحكم غير جازم به حتى يتبين وجود شيء يقويه ويساعده, وعند ذلك ينتقل من حال الريب إلى حال الصحة, وإن لم يوجد ما ينقله من حال الريب إلى حال الصحة يكون شأنه التوقف وعدم الجزم بالصحة أو الضعف. والوجه في إدراكها جمع الطرق وصفر. هذه الطريقة التي يتوصل بها إلى معرفة العلة جمع الطرق, والوجه في إدراكها جمع الطرق, كيف ما هي السبيل إلى إدراك العلة جمع الطرق ومعرفة أحوال الرواة والفرق, هذه الطريقة هي التي يمكن أن توصل بها علوان, لأنه إذا جمع الطرق وعرف الأسانيد والمتون وما عند هؤلاء الرواة وما عند هذا الراوي وأنه خالفهم بعبارة أو بسند أو بمتن أو يعني تلفيق حديث مع حديث, عند ذلك يتبين الوقت ويتبين العلة ويتبين الحديث معل بأي شيء بجمع الطرق, ما يتبين بمجرد أن ينظر في الإسناد ظاهر السلامة, لو كان مجرد الحديث ومجرد الإسناد ظاهر السلامة, لكن هذا شيء جديد يتوصل إليه بعد تعب وبعد نصب وبعد تفتيش وتنقيب وتنقيص ومعرفة الطرق وأحوال الرواة الذين رووا هذه الطرق ومعرفة أحوالهم ودرجاتهم وتفاوتهم في الضبط والإتقان, وعند ذلك يتوصل إلى العلم, أما بدون ذلك فلا يتوصل إلى علة, بل الإنسان الذي لا يتمكن من معرفة الطرق وأحوالها وأحوال رواتها يمكن أن يحكم على الحديث بمجرد أن يقرأ إسناده ويرى أن الرجال الثقات وأن السند متصل وأنه موصول يحكم عليه بالصحة لذلك, لكن كما سبق أن عرفنا من شرط الصحة أن يكون مع هذا غير معلل ولا شيء. والمعلل لا يدرك إلا بجمع الطرق وبصبرها بصبر أحوال رواتها، وعند ذلك يتبين الصحة من عدمها. وغالبا وقوعها في السند، يعني غالبا أن العلة تقع في الأسانيد، وأن الخطأ يكون في الأسانيد، وأن الوهم يكون في الأسانيد، يعني بكونه سهو بحيث يبدأ الرجل مكان رجل، ويعني أو يعني يزيد يعني اسم في الإسناد أو ينقص. فغالبا وقوع العلة في السند، غالبا وقوع العلة في السند. ثم إن العلة في السند قد يعني يكون المتن والسند كل منهما أصابت في العلة إذا كانت في السند، حيث لا يوجد طرق أخرى في الحديث، يكون الحديث صح من طرق أخرى، فإن الحديث يكون معلولا وتكون العلة قدحت في السند والمتن، حيث لا يوجد إلا طريق واحدة فبين أنها فيها علة. لكن إذا وجد طرق أخرى صح من أجلها منها الحديث غير هذه الطريق، فإن الحديث المتن يكون صحيح، والسند أو المتن الذي فيه السند يعني هذا هو الذي يحكم فيه بالضعف بسبب ضعف الإسناد. الإسناد ضعيف لكن المتن صحيح لأنه جاء من طرق أخرى. أما إذا كان ما جاء إلا من طرف واحد وتبين فيه علة الخفية قدحت فيه، فإن المتن يكون مردود، وتكون العلة أثرت في السند والمتن، وتكون العلة أثرت في السند والمتن. وقد تكون في المتن، قد تكون العلة في المتن يعني مع سلامة السند ومع وضوح السند. قال السيوطي وقد وغالبا وقوعها في السند، في سند الحديث وكحديث البسملة في المسند، وكحديث البسملة مقصود حديث البسملة حديث أنا أنس بن مالك الذي في صحيح مسلم أن قصلتهم قصد أبو سلم وأبو بكر وعمر، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، لا في أول قراءة ولا في آخرها. المقصود منه ذكر البسملة، يعني ذكر البسملة هذا قدح فيه بعض العلماء، وقال إن الحديث إنما هو الصحيح الذي لا إشكال فيه ولا علة فيه، كانوا يبدأون قراءة بالحمد لله رب العالمين. أما زيادة أنه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، قالوا فهذه رواية بالمعنى، وأنها لما كان يدوم قراءة بسم الله رب العالمين فهم منه أنه لا يأتون بسم الله الرحمن الرحيم، أنهم لا يأتون بسم الله الرحمن الرحيم قبل ذلك. وبعض العلماء يقول الحديث لا علة فيه، وأن المقصود من ذلك أن هذا توضيح لعدم ذكر البسملة جهرا وإن كان يتابها سرا، ولهذا قال لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني قول في آخرها يعني بقراءة السورة التي بعد الفاتحة، لا يكون بسم الله الرحمن في أول قراءة يعني قبل الفاتحة، ولا في آخر القراءة يعني في السورة التي بعد الفاتحة التي يعني فيها بسملة، لا يذكرون البسملة عند قراءة السورة. والمقصود من ذلك أنهم لا يذكرونها جهرا، وأما كونها تقرأ سرا فهي تقرأ سرا، فهي يؤتى بها سرا ولكنه لا يؤتى بها جهرا. والعلماء اختلفوا فيها في حكم قراءة البسملة في الفاتحة وفي غيرها، ومنهم من رأى أنه لا تقرأ، أنه يجهر بها كما يقرأ يجهر بالفاتحة ويجهر بالبسملة كما يجهر بالسورة. ومنهم من قال إنه يجهر به، أنه لا يجهر بها وإنما يؤتى بها سرا، علة تقدح في صحته مع سلامة تفي لا مع سلامة تفي بس هذا هو اللي بعده أنا. يعني